الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، أود أن أنبه نفسي وإياكم على أن المسلم عليه أن يستغل عمره هذا الذي وهبه الله له سبحانه وتعالى، علينا باستغلال هذا العمر وهذه الساعات التي بقيت من أعمارنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فمن من الله عليه بالنعم يجب عليه أن يعرف نعم الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن من الله عليه بالصحة والعافية وعنده فراغ، عليه أن يستغل هذا العمر وهذا الفراغ في طاعة الله سبحانه وتعالى. استغلال العمر يكون بالأعمال الصالحة، وهي هذه الأعمال الصالحة مع الإيمان هو باب الحياة الطيبة. فالذي يريد أن يعيش حياة طيبة، حياة ليس فيها نكد، وحياة ليس فيها خوف ولا حزن، الذي يريد باب الحياة الطيبة فإنها من الإيمان والعمل الصالح. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. فعلينا أن نتعلم الإيمان ونعرف ما هي الأعمال الصالحة حتى نعيش حياة طيبة في الدنيا ونعيش حياة طيبة في الآخرة. فلا يتم معرفة الإيمان والعمل الصالح إلا بالعلم، لا بد من العلم النافع. يا أيها الإخوة، أن نتعلم هذا الإيمان ونتعلم الأعمال الصالحة. وطلب العلم هذا يعتبر فريضة، مثل ما أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، فطلب العلم أيضا فريضة. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، وجاء عن غيره من الصحابة، عن عدة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه والبياقي، وقد جمع طرقه الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وقال أنه يصلح هذا الحديث، فهو حديث صحيح. وصححه الشيخ الألباني كذلك في صحيح الترغيب. فهذا حديث عظيم يبين لنا أن طلب العلم فريضة، فلا بد علينا أن نجتهد نحن وإياكم في طلب العلم. بارك الله فيكم. فالله سبحانه وتعالى يرفعك بهذا العلم، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والملائكة لا تضع أجنحتها، لا تضع الملائكة أجنحتها لا لرئيس ولا لوزير، ما تضعها إلا لطالب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فاستشعر هذا يا طالب العلم، أنك إذا طلبت العلم حتى لو عن طريق هذه سماع هذه الدروس فإنك تعتبر طالبا للعلم، فإن الملائكة تضع لك أجنحتها، بل أنت تعتبر من خيار الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع وبأعدادهن. والأدلة في فضل العلم كثيرة جزاكم الله خير، وقد أردنا أن نجعل في كل يوم درسا مختصرا في مسائل العقيدة التي تهم المسلم والتي يجب على المسلم أن يتعلمها، وإن شاء الله سنبدأ من هذا اليوم، وهو درس خفيف. من أراد أن يسجله في دفاتر ينقل هذه الفوائد، ينقلها في دفتر ويراجعها، فإنه مع الأيام إن شاء الله سيحصل على خير كثير بإذن الله. أهم شيء الملل، أن لا يمل الإنسان من العلم ولا ينشغل عن العلم بمشاغل الدنيا. فندخل إن شاء الله مباشرة، وسنجعلها على شكل مسائل حتى تسهل على المستمع. فنحن قلنا أننا يجب أن نتعلم الدين، نتعلم ديننا دين الإسلام. فالسؤال والمسألة الأولى: ما هو أعظم حديث في هذا الباب، في باب مراتب الدين وتعلم مراتب الدين، ما هو أعظم حديث في هذا؟ والجواب على ذلك أن أعظم حديث في هذا الباب، في باب مراتب الدين، حديث يقال له حديث جبريل الطويل، حديث جبريل الطويل. وأكثركم يعرف هذا الحديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، وضع ركبتيه إلى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، يعني جلس الطالب العلم ترى، يعني جلس على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، والصحابة يسمعون وهم ما يعرفون هذا الرجل، قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. إذن هذا أول شيء، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف إنسان يسأل ثم يقول صدقت؟ معناه أنه يعلم الجواب. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني ذهب. قال عمر: فلبثت مليا، لبثت وقتا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انظر، قال دينكم، فهذا الدين هي هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن هذا الحديث، الحديث العظيم، يسمى حديث جبريل الطويل، حديث جبريل الطويل. هذا أعظم حديث في باب مراتب الدين، لأنه بين مراتب الدين: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وإن شاء الله سيأتي شرح هذه المسائل كاملة. إنما الذي نأخذها اليوم أن هذا الحديث، من هو الذي رواه هذا الحديث؟ لأن الإنسان لا بد أن يعرف من هو الذي روى الحديث، وما هي صحة الحديث، ما هو أي واحد يأتي ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا بد أن تعرف من هو الذي روى الحديث، وما حال هذا الحديث. هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة. أولا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، وجاء عن 5 من الصحابة أيضا ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، عن أبي ذر وعن ابن عمر وعن أنس وعن جرير بن عبد الله وعن ابن عباس وأبو عامر الأشعري، وهذا خارج الصحيحين. والحديث صحيح وهو حديث عظيم. الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بدأ بهذا الحديث، أول حديث في صحيح مسلم، وهذا فائدة أن أول حديث في صحيح مسلم هو هذا الحديث، حديث جبريل الطويل. وأما البخاري فأول حديث في صحيح البخاري هو حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقام الإمام النووي رحمه الله في 40 النووية وفعل بأن بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم الحديث الثاني حديث جبريل الطويل. ومثله البغوي في مصباح السنة جعل هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ثم الحديث الثاني حديث جبريل الطويل. فبهذا نعلم أن هذا الحديث حديث عظيم. هذه فائدة اليوم التي نتعلمها، أن أعظم حديث في باب أركان الإسلام والإيمان والإحسان هو حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم عن عمر، والبخاري ومسلم عن أبي هريرة. وهذه فائدة اليوم ودرس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وهذا اليوم هو اليوم الرابع من شهر محرم لعام 1445 للهجرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.